لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قيم رحمه الله. فصل: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلعه. هذا الذي سبق شرحه المرة السابقة. وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه، تحصل في القلب أو في الإيمان الذي في القلب أو التوحيد الذي في القلب، الآثار يعني آثار الذنوب والمعاصي، آثار الكلمات التي لا تجوز أو تكره حتى، آثار اللحظات النظرات، آثار الشهوات الخفية في القلب من حب الرياسة والشهرة والجاه، أو من تحديث النفس بالحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقلب يهوى ويتمنى والقلب والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو التي وصلت إلى أن تكون طبعا، أنك إنسان ده إيه طبعه كده. أصل معنى الطبع أن يكون شيئا يختم به على شيء آخر يغلقه، فلما يقولوا طبعه كده كأنه شيء لا يمكن فتحه، اللي احنا بنسميه إنسان بقى عنده زي إدمان، أو خليها أخف شوية تعود. الطبع أشد من ذلك. يقول لك فلان ده طبعه بيغضب بسرعة، طبعه حاد المزاج مثلا، بيبقى طبعه بقى ان هو بيشرب سجاير، بيشرب مخدرات، صار طبعا لديه السب والشتم. ناس عندها كده تصحى الصبح تقعد ايه تشتم والعياذ بالله، وتذكر العورات، وربما يسب بعضهم الدين نعوذ بالله، فيصبح طبعا عنده، يصبح شيئا مستمرا. والأثر إذا كان على سبيل الأحيان، على سبيل المرة بعد المرة، يمكن استدراك ذلك. هذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه، منها ما يكون سريع الحصول، منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال. عامة الصغائر من هذا الأمر سريعة الحصول، وأيضا إزالتها سهلة، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ما لم يعني يتعود الإنسان عليه، أو يظل يعني يصير خصلة دائمة فيه. قال: ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، ذلك أنه يستقر في القلب. قد يحصل ذلك مثلا بكلمات تؤثر في القلب، تؤثر مثلا عشقا، أو زي ما احنا بنتكلم كده على بعض أنواع المخدرات، يقول لك بيعمل إدمان من أول إيه، من أول جرعة. واحد كلم امرأة تمكن قلبه تمكن حبها من قلبه فصعب عليه الزوال. اللهم إنا نسألك العافية. سريع الحصول فعلا بيحصل. لسه جاي سؤال امرأة بتسأل بتقول ان هي بدأت العلاقة بشات مع واحد غير زوجها ومش قادرة بطل، مش قادرة بطل تفكير. انا اسأل الله العافية، انت انا افطمي نفسك تقول لي حاولت مش قادرة. هدي بقى ايه سريع الحصول؟ ايه بطيء الزوال؟ خلاص تعلق القلب، يبقى مش شايف قدامه اللي حواليه، والعياذ بالله. الحمد لله ما عرفهاش يعني، بس المهم ان الامر شديد على النفس. زي ما بنقول كده الهيروين ده حاجات زي الهيروين كده، اللي هو سهل سريع الحصول وبعدين ايه بطيء الزوال، عشان تعالجه وتقعد بقى ايه يعني مجهود جامد جدا، خصوصا في الخمر وامر النساء، دول من اكتر الاشياء اللي فيهم ايه صعوبة في الزوال. وكذلك ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال. عموما يعني الصغائر النادرة يعني التي ليست من السهل ان تقع. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه قد اصاب من امرأة في اعالي المدينة قبلة او مسا بيد، وقال طهرني. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عزيمته القوية ونيته الصادقة على التوبة فقال هل صليت معنا؟ فقال نعم. فقرأ عليه قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا الأمر وقع على سبيل الندرة، وقع على سبيل الندرة، وهذا الرجل تأثر قلبه سريعا بهذا الأمر. يعني لذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أنه قال أصبت حدا، يعني عظم هذا الأمر. يقول ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال، يتعود عليه على مدة طويلة ويصعب عليه بعد ذلك أن يتركه. يعني زي ما قلنا كده السجاير، من أول مرة سهل أنك تبطل، ثاني مرة سهل تبطل، الثالث بدأت الرئة تبوظ تستمر بعد ذلك، يبقى أمر عسير أن هو يترك هذه المعصية. حب الموسيقى والأغاني، لا ممكن نقول ده إيه سريع الحصول بطيء الزوال، إلا أن يرزق الإنسان توبة. يعني الفرجة على المسلسلات والأفلام، ماتشات الكورة كلها الناس بتبقى عويص عليها، يبقى الراجل التزم وبقى له ملتزم مدة وداعية وأهلاوي أو زملكاوي، اشمعنى زملكاوي؟ يعني مش عايزين الأهلاوية عايزين يبقى دول بتاع نفسه. بطيء الزوال، بس في الحقيقة خد وقت على بال ما شغلوا ليه الأمر ده. اللعب بيبقى أسهل مش كده؟ الواحد بيلعب سهل عليه، يعني قصدي لو قعد بعد كده مثلا مدة ما لعبش مش هيبقى عنده أزمة، لكن اللي ما بيفرجش على الكورة بيبقى عنده يعني صعوبة مقاومة جامدة جدا. طب ايه فايدة التقسيمة دي؟ فايدة التقسيمة دي ان الواحد اولا لما يشخص ان في حاجة بقت طبع او شيء فيه اثر وهو بطيء الزوال وعارف انه بياخد مجهود، يبقى لابد ان يبقى عنده عزيمة قوية جدا. اقول لكم حاجة، كل بتوع الادمان يقولوا الناس بتبقى طبعا متبهدلة مع اهليها اللي ادمنت دي، وبيبقوا عايزين يحجزوهم في المستشفى في المصحة على امر ان هو ايه يعالج. يجوا الدكاترة يقولوا إذا ما كانش عنده رغبة وعزيمة على إنه يبطل مش هيتعالج، بمجرد ما يطلع يراجع إيه؟ يراجع تاني. مدام في تليفونات الشذوذ الجنسي ده ممكن يتعالج بسنوات على بال ما يرجع له الشهوة الطبيعية. عايز مجهود جامد في التفكير، القلب كأنه اتحفر بطريقة مخالفة للفطرة، فعشان يرجع له الشعور الطبيعي بالفطرة بالرغبة في الاتجاه السليم بيبقى بياخد وقت. عايز ايه بقى؟ عايز عزيمة قوية جدا. علشان استفيد من الموضوع ده ان انا اولا الحاجات السهلة لازم ابادر بذلك انها سهلة الايه؟ سهلة الزوال. انا بمجرد ما استغفر واتوب هبطل. يعني اقول لكم الادمان على الموقع الاباحية ده مما من هم بطيء الزوال فعلا، بس عايز عزيمة قوية عشان يعزم على انه يبطل. هو سريع الحصول لان دلوقتي خلاص ما بقتش زي زمان اللي عايز يخش على صور عالية لازم يروح يشتري مجلة جنسية ومش هيلاقيها الا عند حد. دلوقتي بقى تيك تيك يخش على الايه؟ على المواقع دي، بس اول ما يقع بيزحلق زي الرمال المتحركة اللي بيخش فيها يوم ايه ما يطلعش. عايز ايه فايدة الموضوع ده؟ العزيمة القوية. وفايدته في السريع الزوال ان انت بادر بسرعة قبل ما تتعود، قبل ما تقع. انت لسه على البر تقدر توصل للامان قبل ما يتمكن منك الداء. نسأل الله العفو والعافية. يقول: ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما ينغمر فيه كثير من تلك الآثار ويستحيل فيه. يستحيل فيه يعني الآثار دي تبقى زي المية. إذا أنت مية البحر لو تحط فيها شيء نجس بيعمل إيه البحر؟ ما بيغمرها، والنجاسة دي بتدوب في المية الكتيرة قوي دي لغاية ما تستحيل مية البحر، ما تبقاش من قلتها لها إيه أثر. مثلا يعني بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ، هيتغير في الحتة الصغيرة اللي موجود وشوية أمواج هتخلي كله إيه يتغير. مين زي مين ده؟ زي الصحابي اللي الصحابة رضي الله عنهم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلدوه ويضربوه الحد في شرب الخمر، فقال رجل منهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. فلأجل أنه كان عظيم التوحيد حبه لله ولرسول صلى الله عليه وسلم غمر هذا الذنب الذي يلعن صاحبه. مش كده؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة. طب ايش معنى ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تلعنوش. عشان كده احنا بنفرق ما بين لعن المعين ولعن الايه النوع. يعني ايه لو لعن النوع؟ اقول لعن الله شارب الخمر، ولكن فلان الفلاني مش هقدر العنه، انا ما اعرفش اللي في قلبه ايه. ممكن يكون في قلبه حاجه، ممكن يكون عنده اعمال صالحه، ممكن يكون عنده بر والدين، يبقى في يوم من الايام ايه يتغفر له بيه. بس مش كل الناس كده. عشان كده يقول فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه. ناس تسمع الحديث ده يقول لك ايه الرسول قال انه يحب الله ورسوله وانا احب الله ورسوله، يفتكر بقى ان هو الامر ده هيبقى سهل، يبقى ممكن ما يقدحش في حال القلب ده عشان شرب خمرة. لا يغركش. ده واحد الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه. مين اللي قال لك ان انت الرسول قال عليك ان انت تحب الله ورسوله؟ هنقول لك انت لو كان حبك صادقا لا اطعته، ان المحب لمن يحب مطيعه. فانت ما انتش محب صادق، وده لازم تقول لنفسك كده، لان انت ما عندكش تزكية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مش هو اللي زكاك عشان تقول هذه الحال. نقول الصحابة رضي الله عنهم الثلاثة الذين خلفوا ورغم ان التوبة عليهم غابت قد ايه؟ يوما 50 يوما تمام الـ50 لما نزلت الآية. سبحان الله، كأن إزالة هذا أثر هذا الذنب من القلب يعني احتاج مجهود طويل جدا، ودول مش زي أي حد تاني فر من الزحف، مش كده؟ يعني التلاتة دول ما كانوش زي بقية المنافقين، دول تلاتة لهم منزلة عظيمة، غفرت لهم ذنوبهم. حاطب بن أبي بلتعة لما تجسس لصالح المشركين وأخبر المشركين ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر على ذلك الرسول لما ربنا أطلعه عليه، فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بمكان المرأة التي تحمل الرسالة، فأمسك بها وأخذ منها الكتاب، فقال ما هذا يا حطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إنه كان من كان كما إنه كان من معك من المهاجرين لهم قرابات في قريش يحمون بها قرابتهم، وكنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا من الكفر بعد الإسلام. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد صدقكم، صادق في الكلمة دي، إنه والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال دعه يا عمر فلعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طب هو ينفع بقى أن أي جاسوس نقول له ممكن يكون عنده يعني زي حطب؟ لا، ده الظاهر ان الجاسوس ده يستحق القتل، الظاهر ان الجاسوس يستحق القتل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لعمر دعه فانه يشهد الشهادتين، ده علل بعلة قوية جدا ان هو شهد بدرا، واهل بدر دول في قلوبهم من التوحيد. لو عايزين نعرف منزلتهم نتأمل سورة الأنفال ونلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى عاتبهم عليه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنه لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مجرد أنهم مع أنهم الناس ثبتوا وجهدوا، ولكن ربنا بيعاتبهم على خاطر خطر. إحنا عندنا خواطر كل يوم مثلا من 100,000 مثلا ولا حاجة من هذه النوعية، يعني الواحد يعني عايز دي يتمنى دي، ولا بيخطر على باله ان هو يحاسب نفسه على الخواطر اللي يعني في كل ثانيه في خواطر دول، عشان نعرف ان هم عندهم ايه حاجه عاليه قوي. اهل بدر دول عاتبوا على مجرد تمني ان النصر يبقى سهل. احنا ليل ونهار بندعي ربنا لفظا، ليلا ونهارا يا رب انصرنا على القوم المفسدين وخلصنا من شرهم وربنا ينتقم منهم، يعني احنا مش بنخطر ببالنا بس، علشان احنا عايزين ربنا يمكننا وعايزين ربنا سبحانه وتعالى يعني ينصرنا، واحنا وضعنا صعب خالص. ومع ذا عشان بنقول كده ان مش كل حد زي صاحب التوحيد، توحيده زي البحر يمسح ويغسل ما يقع من ذنوب. والصحابة رضي الله عنهم في الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة، اغتلى عليه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال ألي خاصة؟ الصحابة سألوا يا رسول الله أله خاصة أم لنا عامة؟ هم عايزين قال بل للمسلمين عامة، يعني ده بيبشر، يعني ده دليل الصحابة عايزين بيحاسبوا نفسهم كتير وبيرجوا البشارة من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما فينغمر فيه كثير من تلك الأثار، يقول فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه، فأخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده، فيظهر من تأثيره ما لم يظهر في التوحيد الكثير. زي واحد عنده إناء صغير كده وقعد نحط فيه نجاسة، هتعمل ايه دي؟ هتخل تقلب المية ايه؟ نجسة، مش كده؟ انها تغيرت. خلاف لو حد النجاسة دي اتحطت في ايه؟ في بحر بتتغسل بيها، ده نوب من ماء بيغسل، لكن انت لو حطيتها في بتاع قد كده تحولت الى ايه؟ الى نجاسة. فيوم يظهر اثر في قلب هذا الانسان الضعيف التوحيد والايمان اكثر بكثير من اثر ايه؟ من اثر ما حدث من صاحب التوحيد العظيم من ذنوب غفرت له. عشان كده بنقول ان الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل ما يغمر ما قيل في مساويه. يعني احنا عندنا الناس بتنقل عن الصحابة رضي الله عنهم اشياء، حصل بينهم اقتتال، وحصل بينهم ظلم ونحو ذلك وفتنة ويعني سفك دماء، ولكن منزلتهم لا تخدش. لماذا؟ لأنهم إيه؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة من عند الله عز وجل، لأن الرسول لا يخبر من عنده، والله عز وجل الذي بشرهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيقعوا منهم. فأنتم ما تدخلوش نفسيكم في الموضوع ده، لو في مساوئ كانوا هم مذنبين فيها فإن لهم من الفضائل ما يغمر ما قيلها في هذه المساوئ. كيف وها أكثر المساوئ التي قيلت إنما هي اجتهاد، المصيب فيه له أجران والمخطئ له أجر واحد ومغفور له خطأه، فلا يغترن أحد بما سبق به أهل السبق والفضل والإيمان العظيم غيرهم. قال وأيضا فإن المحل الصافي جدا يظهر لصاحبه ما مما يدنسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه. نقول لكم الجلابية البيضة أي حتة تبان فيها، بخلاف الحاجات المتلونة تبص تلاقي ايه تقعد اسبوع ومحدش واخد باله انها ايه، انها توسخت، مش كده؟ فعشان كده يترتب على ذلك ان صاحب التوحيد القوي العظيم الايمان الكامل يظهر اثر الذنوب فيتغير قلب صاحبها. الناس بتعمل حاجات كتير وما بتتغيرش. يعني ايه ما بتغيرش؟ يعني قلبه ما بيحسش بانه عمل جريمة. يعني اقول لكم حاجة، يعني لو واحد قاعد في ملاهي ليلية بيرتكب عدة كبائر كل ليلة بيحس؟ ما بيحسش. الناس اللي بقول لكم عمالة تسب الدين، تتكلم الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بلا يهوي بها في النار 70 خريفة، 70 سنة يسقط في النار والعياذ بالله. طب هذا الامر زي ما قلنا كده، الصحابي بيقول منذ اسلمت وبقي لي كذا سنة ولا تخرج مني كلمة الا بخطام وزمام، الا هذه الكلمة طلعت منه كلمة كده ايه، وما فيش حاجة في الحقيقة. يعني الكلمة قال اظن لو رجعنا فعلنا كذا، يعني واحد عمال يحاسب نفسه على الكلمة، والناس بتقول 10 كلمات. نسأل الله العافية، اللهم اغفر لنا. فنتيجة المحل الصافي استيقظ بسرعة. فانت خلي توحيدك صافي ونقي وكبير، علشان اول ما تحصل في حاجة اولا يديك تنبيه في حاجة غلط حصلت، ويلحق نفسك بسرعة. وخليه كبير عشان يغفر ولا يؤثر في القلب ما قد ترتكب من ذنوب. يقول يظهر لصاحبه مما يدنسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغه، لم يبلغ في الصفاء مبلغه، فتداركه بالإزالة دون هذا. يعني عايز يقول صاحب التوحيد العظيم بيغمر الأشياء المؤثرة، وتاني حاجة ان هو صاحب التوحيد الصافي بيديله زي ألارم بسرعة، تنبيه بسرعة، يوم ايه يزيل ولا يتركه يؤثر. يقول فبدون هذا، دون هذا الذي فإنه لا يشعر به. وأيضا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدا أحالت المواد الرديئة وقهرتها بخلاف القوة الضعيفة، بتغلبها. الإرادات غير الجيدة بتتغلب، الإرادات القوية بتغلبها. يعني هو عنده إرادة قوية في الصلاة وفي قيام الليل، عمل ذنب لقى نفسه مش عارف يصلي كويس يعمل ايه، عنده إرادة قوية ما بيبطلش قيام الليل ولا بيبطل صيام، وعشان كده يروح جاي ايه مزود، يوم تغلب يوم قلبه يطرد الإرادات الايه السيئة اللي كان خطرت بباله، اللي كان بدأ يقع فيها، اللي كان بدأ يعمل معاصي فيها. إرادته القوية غلبتها، لأنه ما يقدرش يبطل قرآن، ما يقدرش يبطل قيام ليل، يوم يرجع بسرعة للقرآن، يوم إرادة القرآن دي تعمل ايه في قلبه؟ تطرد الحاجات التانية. قلبه ما يستحملش ان هو يتحرم من العبادات التي فيها القرب من الله. أدم علينا نعمتك يا رب العالمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم اغفر لنا من خشيتك كما تعون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما توبن به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ارفع عن المسلمين الغلاء والوباء والفتن والمحن، وننجهم من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة الرخاء وسائر بلاد المسلمين. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.